التمثيل في خلاف التمثيل، أخي يسأل حكم التمثيل وفي خلاف، لكن هو نوعان، نوع ينبغي لا يختلف فيه، والتمثيل بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا في تقليل من شأنهم. وقد وجد في هذا العصر من مثل بعمر بن الخطاب، وهذه جريمة عظيمة، لأن هذا المجرم ترى في مسلسلات أخرى رجلا لصا مجرما، رجلا ديوثا، رجل جالس النساء ويعاشرهن ويقبلهن. فالرجل يتخيل صورة عمر في هذا المسلسل ويرى في المسلسل الآخر يتخيل أن هذا هو صورة من عمر، لأن الإنسان يتلقى مثل هذا ولا بد من ذلك، لأنه يخيل لأن هذا هو عمر، لأنه قد رآه البطل الفاتح السياسي المحنك الغيور الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الرجل الشهيد، الرجل الذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى في المسلسل الآخر بهذا المهانة والخسة والنذالة والدياثة، وقد اصطبغ في ذهنه بأن هذه هي صورة عمر، فيحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. التمثيل بالصحابة يمنع مطلقا، ويجب التحذير من هؤلاء، لأنهم يتاجرون بالصحابة ويمتهنون أعراضهم وحرماتهم ويقللون من شأنهم. ثم من هؤلاء يمثلون بالصحابة؟ هل يحبون الصحابة؟ هل يحب الصحابة يتبع طريق الصحابة؟ حتى أن في بعض الممثلين المصريين هو أصلا ليس بمسلم، سبقا مثل بدور خالد بن الوليد، هو ليس بمسلم أصلا من النصارى، لأن يتخذون هذه مهنة، يتخذون هذه مهنة وحرفة، يتاجرون بالصحابة وما هم بمسلمين، وهؤلاء فجار ما يهمهم، هم يحاربون طريق الصحابة. والذي يتصل بصلاة الصحابة يقول عنه بأنه خارجي وبأنه منحرف وأنه متطرف وأنه شؤم على الإسلام ونجب إزالته وعدم ولا يصلح للبقاء هذا، ثم يأتون يمثلون بدور الصحابة رضي الله عنهم. النوع الثاني أن يكون التمثيل بما هو دون الصحابة، وهذا موطن خلاف، والراجح منع ذلك مطلقا، الإنسان لا يحاكي صورة أحد إلا بإذنه، وما لم يأذن لك فإن هذا ممنوع.